رفع الرئيس الوطني لحزب البعث التقدمي النيجيري هدية إلى القائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة ذكرى 75 لميلاده. نقلها الرئيس الوطني للحزب غوزوي الأونازي إلى سفيرنا لدى هذا البلد يوم 10 من الشهر الحالي.